ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ربنا الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناعمة لسعيها أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت أفلا وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها you

الله.